السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس المتمم للمئة، ونحن تركنا أنفسنا على أرض الجعران حيث عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتفقد أمر الغنائم الهائلة التي غنمها المسلمون من حنين، وذلك بعد أن استعرضنا سويا تلكم الأربعين ليلة التي قضاها المسلمون حول أسوار الطائف، تلك الأسوار المانعة التي صمد المشركون من خلالها أمام قوة المسلمين، وطالت الليالي والأيام حتى اضطر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن يعود إلى الجعران ثم ينصرف إلى مكة. رأينا كيف أبى في أول الأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أنهم تيقنوا أنهم لا قبل لهم بمواجهة هذا الحصن الهائل للطائف، فرجعوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. توقفنا أيضا في تلك الليالي والأيام مع بعض الأمور التي تدل على أن القائد ينبغي له أن يتفقد مبادئ الإسلام وقيمه في أحلك المواقف وفي أشق الأحوال، وذلك من خلال وقفة أجريناها مع أحد الجند الذي كان لا يتصف بما ينبغي أن يتصف به الرجال، فوقفنا أمام حكم شرعي كيف رأينا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعامل أمثال هؤلاء. بعدما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الجعران، وهذه هي حدود الحرم من الجهة الأخرى التي تؤدي إلى الطائف، فعندما وصل كان الجميع ينتظر تقسيم الغنائم على النحو المعتاد، هذا النحو الذي كنا قد ذكرناه في مجالس سابقة كيف تخمس الغنائم، ولكنهم رأوا هذه المرة نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لا يقسم الغنائم القسمة المعتادة، ذلك لأن الأحوال قد تغيرت وهم في طور جديد، فناسب أن يكون هناك تقسيم جديد. بعدما انتظر رسول الله عليه الصلاة والسلام 14 يوما ينتظر هوازن لتعود، ربما جاءوا مسلمين لكنهم لم يأتوا فاضطر إلى التقسيم، وإنه هذه المرة قسم الغنائم بحسب تأليف القلوب. الآن هذه المرة الغنائم لن تكون مكافأة على القتال، ولكن تكون تأليفا للقلوب، وبينا السبب الذي دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ذلك والأدلة على ذلك. أولا، رأيناهم يوم انصرفوا إلى حنين كيف سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم ذات أنوار، إذن فقلوبهم لم تتجذر بعد في الإيمان. ثانيا، رأيناهم كيف فروا يوم حنين، فر الأعراب وفر الطلقاء. ثالثا، جبير بن مطعم في صحيح البخاري صور لنا صورة في الحقيقة تدل على الفوضى التي يتصف بها بعض الأعراب، حيث تهافتوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه الغنائم. فأمثال هؤلاء لا بد من أن يعطوا وأن يؤتوا من قبل مصلحتهم حتى يتألفهم على الإسلام، وهذا كان دأب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أثمر. فعندما قسم عليه الصلاة والسلام مثل هذه القسمة وذكرهم بالغلول، توقف عند الغلول ليبين مبادئ الإسلام والقيم التي من أجلها خرجوا، وقمنا بمقارنة سريعة خاطفة بين جيش الإسلام وجيش المارقين عن الإسلام أو البعيدين عن الإسلام، وأن ما سوى الإسلام لا يربي الجيش على هذه المبادئ العظيمة، أنهم لا يغتصبوا شيئا ولا يأخذوا شيئا حتى يأذن فيه الإمام، بخلاف تلكم الجرائم الطويلة التي تستعرضها إذا وقفت على جيش لا يتصف بمبادئ الإسلام. بعد ترهيبه من الغلول وقفنا عند اعتراض بعض الأنصار. بعض الأنصار اعترضوا على هذه القسمة بذلك الصوت العظيم الذي يتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام، نادى من؟ نادى أناسا مو بس يعني ما قدموا للإسلام شيئا إلى غاية اللحظة هذه، لكنهم حاربوا الإسلام محاربة لم يشهدها من قبل. فنادى أبا سفيان بن حرب وعطاه 100 من الإبل، نادى الأقرع بن حابس أعطاه 100 من الإبل، نادى عيينة بن حصن الفزاري أعطاه 100 من الإبل، نادى عباس بن مرداس أيضا أعطاه 100 من الإبل. تلاحظ أنه أعطى أناسا في الحقيقة كما قال بعض الأنصار لا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم ولا تزال سيوفهم تقطر من دمائنا. كيف يعطى هذا؟ الكلمة الأولى صدرت عن أحد الشباب، شباب ربما يتصف بالحماس وربما غفل عن هذه الحكمة النبوية التي أحاطت بهذه القسمة في هذا اليوم. حماس جره إلى أن يقول يعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام ناسا تقطر سيوفهم من دمائنا وتقطر سيوفنا من دمائهم، فبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قاله لاحظ لم يقل كلاما يعني شديدا، لكن تلقفه بعض الشباب الآخرين، شاب متحمس أيضا ظن أن الغنائم في هذا اليوم أوسمة، الحقيقة ليست أوسمة، لا تقارن. الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في كلامه أنه وثق في إسلامهم وثق في حبهم له عليه الصلاة والسلام، فهم اتبعوا لما لا من أجل الغنائم، من أجل هذا لم يعطيهم شيئا، ويعلم أنه لو بقي دون شيء فهم معه خلاف غيرهم رضي الله تعالى عنهم. فتلقف هذه الكلمة شاب آخر من شباب الأنصار، حفظ لنا مقالته ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ففي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله عليه الصلاة والسلام ناسا في القسمة، أي أعطى بعضا دون بعض، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، إذن في غيرهم، وآثرهم يومئذ. هنا تلاحظ أنه حدث الذي آذى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعندئذ قال أحد الشباب وتكلم بهذه الكلمة، قال والله، تبه لهذه الكلمة، إن هذه القسمة ما أريد بها أو ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، إن هذه القسمة ما عدل فيها في الظاهر وما أريد بها وجه الله. هذه الكلمة بلغت رسول الله عليه الصلاة والسلام فعكرت عليه صفو ذلك اليوم، صفو ذلك الانتصار، صفو ذلك تلك الغلبة. قال ابن مسعود والله لأخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يقول مثل هذا الكلام؟ قال فأتيته فأخبرته بما قال، قال فتغير وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى كان كالصرف، والصرف هو الشجر الأحمر شديد الحمرة. صور وجه الرسول عليه الصلاة والسلام صار كالشجر كالنبات الأحمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني إذا لم يعدل الله ورسوله فمن هذا الذي يعدل على الأرض؟ ثم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. تلاحظ كيف يتأسى رسول الله عليه الصلاة والسلام بإخوته، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قد قيل لموسى قال أكثر من هذا من أصحابه فصبر على ذلك. فقال ابن مسعود لا جرم أن لا أرفع إليه بعد ذلك حديثا، يعني لما شفت حزن عليه الصلاة والسلام ما نزيش نرفع له شيء يضره ويكرهه. لم يكن ذلك الأنصاري وحده الذي أخطأ هذا الخطأ الفادح واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجور في القسمة، فإن أبا سعيد الخدري من جهة أخرى، يعني طبعا تعرفوا الحظيرة الجيران واسعة، ساحة تضم 12,000 جندي من جنود الإسلام، 6,000 من السبي، 24,000 من الغنم، لاحظ يعني هي ساحة كبيرة. هناك أبو سعيد الخدري من جهة أخرى حافظ لنا وسمع شيئا قاله أحد الناس متهور آخر، هذا أشد تهورا، وهو أصل ويعلن بهذا الكلام الذي سيقوله، يعلن عن ميلاد أول الطوائف المتطرفة في الإسلام. أول الطوائف المتطرفة في الإسلام أعلن عن مولدها في هذا اليوم الذي يقسم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الغنائم. نقصد بهذه الطائفة المتطرفة أي الخوارج. هنا ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ساحة الجعرانة يبدأ يتحدث لك عن من؟ عن الخوارج الذين يغترون بكثرة صلاتهم ويغترون بكثرة صيامهم، يغترون بكثرة تلاوتهم للقرآن، بكثرة ذكرهم، ولكن أعياهم الإصلاح. كان الناس هكذا يعيون يتعبون من الإصلاح لا يستطيعون. نظيره أهل الرأي، أهل الرأي في عصر عمر بن الخطاب ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال عن أهل الرأي إن هؤلاء أعيتهم السنن والآثار، ما يقدروش يعني يروح على شوف من مكة إذا إلى البصرة مسيرة كذا وكذا يوم أكثر من شهر من أجل حديث، أعيتهم السنن والآثار. هذا فقالوا برأيهم، تبهنا. وهكذا تجد كثير من الناس أعياه طالب العلم، نطلب شو مش تطلب في العلم، هذا هو لسان حالها ويظن من أول الأمر خاطئ. العلم يؤتى مع السنين، 20 سنة 30 سنة، يعني العلم يؤتاه المرء مع البذل، مع العطاء، مع ترك الراحة، مع ترك الأكل، مع ترك النوم، مع ترك الكلام، مع ترك تضييع الوقت. هذا العلم يأتي بهذه الطريقة، يعني لابد من بذل. هو كان يظن لا أن العلم هكذا ينزل عليه كما نزل جبريل على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان ينتظر شيء جبريل ينزل، فانتظر شوف الفقه واسع. لو درست مثلا كتاب الزكاة تبقى فيه مثلا شهرا أو شهرين، تدرس كتاب الصلاة تبقى فيه 4 أشهر، تدرس كتاب الحج تبقى فيه شهورا، خلاص لا ما زال تدرس هذه البيوع، تدرس الجنايات الأقضية، تدرس الشهادات، باب الشهادات، باب النكاح، باب الطلاق، باب الخلع، باب يعني فقه واسع. أعياه زد ممكن قرأ هذا الفقه نولي عالم، ها ما زال ذلك العقيدة والتوحيد بجميع فروعها يكفي، لا اللغة بجميع فروعها، زيد التفسير بجميع فروعه، القرآن هي واسعة، الحديث بجميع فروعه، وتقرأ ناهيك عن مطالعة كلام العرب وأشعارهم وغير ذلك. أعياه العلم، أعياه العلم، العلم. فإذا يضرب أهل العلم حتى لا يقال عنه إنه تركت، إنك قد تركت طلب العلم، يضرب أهل العلم يقذفهم حتى لا يقال عنه إنك قد تركت طلب العلم. يجد حجة أمام نفسه وأمام الله كاذب، يجد حجة لماذا تركت طلب مال من أجل راحة. ولكن هؤلاء ليسوا من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم. أعياهم العلم، هذا هو ذنبهم. زد هؤلاء أعياهم الإصلاح، بعض الناس يعيهم الإصلاح. ماذا يظن؟ يظن أن الإصلاح يتم بين عشية أو ضحاها، يأتي بعد سنة سنتين. هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني توفي عليه الصلاة والسلام وما فتح شيئا من بلدان الروم، ما فتح شيء إلا بعض، مو كل القبائل العربية. سنرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وما فتح كل العراق، ما فتح الشام، ما فتح كثير من بلدان. أنت يعني تريد أن تفعل ما لم يفعله نبي مؤيد بنصر من الله تعالى وتأييد وغير ذلك. فبعض الناس يعيهم الإصلاح، يبدأ يدعو إلى الله تعالى، فإذا ينتظر سنة سنتين ما حدث شيء، الله الثورة. هذا أيضا فاسد ومنهج خاطئ مثل أمثال هؤلاء. صحيح أنهم أكثر من الصلاة، أكثر من القيام، أكثر من الذكر، القرآن وغير ذلك، لكنهم أعياهم الإصلاح والدعوة إلى نبذ الفساد الذي فيها خدمة كبيرة، فتوجهوا نحو عيوب الناس ونسوا عيوبهم، توجهوا نحو ذنوب الناس ونسوا ذنوبهم، فجرهم ذلك إلى الدخول إلى قلوب الناس، لأن وصلوا أن يدخلوا إلى قلوب الناس وتصوروها، بل دخلوا إلى نواياهم ورسموها، ورسمهم لهذه النوايا ليس كما هو لكن بحسب تخيلهم هم، يعني تخيلوا هذه النية يرسمها لك هذه النية. إذن فثاروا، واليوم مثل هذا الرجل يتجرأ ويدخل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وما دخله، ويقدح في نية الرسول عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه طعنا مؤلما. من أجل ذلك نزل الوحي، نزل الوحي في هذه اللحظة، أو بعد ما يتحدث هذا الرجل بهذه الكلمات ينزل جبريل وتبقى تسمع كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. يروي لنا ذلك البخاري عن أبي سعيد الخدري. شوف ابن مسعود سمع شاب من الأنصار، لكن أبو سعيد سمع واحد أكثر منهم، يقول أبو سعيد الخدري: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، لقب لقب به ذو خاصرة، ذو خويصرة، الخويصرة هي الخاصرة تصغير لها، إما لدقة خصره أو لعظمه، لأنه تعرف التصغير لما نصغر لك، أنا لما نقول لك قلم وش نسموه التصغير، قليم، قليم ماشي، هذا تصغير، قد يأتي التصغير للتعظيم، قد يأتي قليل طبعا، يأتي التصغير للتعظيم، أنت تصغر شيء لتعظمه، مثل قول لبيد: وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، كل الناس سوف تدخل بينهم دويهية الموت تصفر منها الأنامل، دويهية ما يقصد تصغيرها لكن يقصد تعظيمها. فقال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، من بني تميم، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اعدل، صور هذه الجرأة، اعدل فإنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. هذا تمام الخسران وتمام الخيبة إذا لم أكن أنا أعدل. طبعا عمر بن الخطاب يعرف أمثال هؤلاء، مباشرة قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني، ائذن لي فأضرب عنقه، هذا الذي يصلح، ائذن لي فأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، وبقي ينظر، دعه وبقي ينظر. لماذا ينظر الآن؟ صار ينزل، صار يتكلم بشيء من وراء العالم الشهادة، صار يتكلم بأمور يطلع عليها الله سبحانه وتعالى. دعه، تعجب الناس، وهنا بدأ يبدأ، بدأ يذكر صفات هؤلاء، فقال: إن له أصحابا، وفي رواية: يخرج من ضئضئ، والضئضئ هو كناية عن النسل، ضئضئ هو الخصية، هو الفرج، يخرج من ضئضئ. وهنا قال: إن من ورائي، أو له أصحابا، إن هذا له أصحاب، يحقر أحدكم، والحديث مع من؟ مع أبي بكر، مع عمر، مع علي، مع عثمان، مع كثير من الصحابة، سعد بن أبي وقاص، العباد، أبو موسى الأشعري، العباد ويتحدث: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني كي تقارن صلاتك بصلاتهم تشوف راك ماكش تصلي، وصيامه مع صيامهم، لما تقارن صيامك مع صيامهم تقول مانيش صايم. يقرؤون القرآن، لاحظوا الفرق، يقرؤون القرآن كما قال ابن عباس لما ذهب يناظرهم: سمعت لهم أزيزا كأزيز النحل من قراءة القرآن، لكن لا يجاوز تراقيهم، التراقية جمع ترقوة، هنا لا يجاوز، أي لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى العقل، لا يفقهون القرآن، هؤلاء يقرؤون القرآن لكن لا يفقهونه. لماذا؟ إما ابتعدوا عن تفسير القرآن بالقرآن، ابتعدوا عن تفسير القرآن بالسنة، ابتعدوا عن تفسير القرآن بفهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يقرؤون القرآن لا يبلغ، لا يجاوز تراقيهم، في رواية: لا يجاوز حناجرهم، يبقى هنا فقط. كما تقول مثلا: والله كلامه لا يدخل القلب، كلامه يبقى هنا، يعني لم يخرج من القلب حتى يصل إلى القلب. هؤلاء ما يصل القرآن إلى فهمهم، ما يفهمون القرآن. فصلاة، صيام، ذكر، قراءة، قال: يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كناية عن شدة السرعة، شفت السهم لما ترميه سرعة عجيبة، يمرقون بسرعة من الدين، يمرقون بسرعة من الدين، أنت تحار يعني بين عشية وضحاها يخرجون. فقال: ينظر، شوف التعبير تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء. النصل شو هو؟ النصل هو الحديدة تاع السهم، يعني ينظر، يعني تخيل واحد يرمي السهم لا يستطيع أن يصله، هذا يمرق من الدين لا يستطيع أن يرجع، ينظر إلى نصله، النصل الحديدة تاع السهم، فلا يرى فيه شيء. علاش؟ شدة سرعة، خلاص خرج، يعني ضرب الصيد، رمى السهم فدخل في الصيد فخرج بسرعة، يعني بسرعة خاطفة حتى ما حمل معه شيء. يعني تغالبا لما تصطاد هذاك السهم على الأقل يأخذ معه شو؟ شوية لحم أو شوية، على الأقل، على الأقل وبر، أي شيء، المهم يحصل في السهم شيء من هذا الصيد، يحصل فيه يعني يتعلق به. متى لا يتعلق شيء بالسهم؟ إذا كان سريعا، دخل خرج. ينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيء، ينظر إلى رصافه، الرصاف هو الذي يلتصق به النصل. كاين العود وكاين النصل، كاين شيء يلزق النصل بالعود. ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، حتى الرصاف ما تعلق به شيء من الصيد. ينظر إلى نضيه، النضي هو القدح العود هذاك، ينظر إلى نضيه فلا يجد فيه شيئا. ينظر إلى قذذه، القذذ جمع قذة، والقذة هي الريش تاع السهم. لما تصنع الريش تاع السهم شوف كيف تخدمه، متساوي، ماشي ريشة رايحة هنا واحدة، ماشي ولا السهمة، الريش يعني متساوي. كذلك كل شيء تتبعه خطوة بخطوة بالتساوي، شو نسموه حذوة القذة بالقذة أي الريش تاع السهم. ينظر إلى قذذه لعله تعلق به شيء فلا يجد فيه شيئا، قد سبق الفرث والدم. هذاك السهم دخل من خرج، ما حمل معه لا شيء من الفرث ولا شيء من الدم. آيتهم علامتهم رجل أسود إحدى عضديه، تعليل سقفه المنكب، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أي في الضخامة، أو مثل البضعة اللحمة، تدردر أي تضطرب. وهذا سبحان الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوه بأم أعينهم رضي الله تعالى، رأوا هذا الرجل الذي وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم صفين ويوم النهروان، يوم النهروان رأوه بأم أعينهم كأبي سعيد الخدري وغيرهم. قال يخرجون على حين فرقة من الناس، يستغلون الفرقة من الناس فيخرجون. لذلك العلماء تجدونهم دائما ينهون عن الفرقة، ينهون عن الفرقة نهيا مشددا، هم يعلمون أن الفرقة تأتي بمثل هذه الفرق. طبعا الناس لا تصير تثق في شيء، لا تصير تثق في أحد، لذلك حتى لو اختلفت مع أخيك لا تظهر الخلاف للعامة حتى يبقى لا تذهب الثقة. فإذا ذهبت الثقة جاءت هناك أفكار يأخذونها، لماذا؟ ذهبت ثقتهم منك. فإياك والفرقة، دع الفرقة جانبا، أظهر للناس أنكم أمة واحدة تستقون من كتاب واحد ومن منهج واحد. يخرجون على فرقة الناس، فتأمل أخي الكريم وحي رسول الله عليه وسلم، يخرجون على فرقة، شوف الفرقة ماذا تأتي. لذلك لا تجد أهل السنة إذا انقسموا على أنفسهم حتى تخرج طوائف لا قبر لك بردها، لا تستطيع أن تردها. تنشط الصوفية، ينشط الطرقية، تنشط الشيعة، سجلوا شيعة، تنشط اليوم، تنشط كثير من المبادئ الهدامة التي ما كنا نراها من قبل، ينشط أدعياء التحرر، أدعياء مثلا الدين الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، رغم ينشطون على حين فرقة من الناس. أتى بهذه الأوصاف، الصحابة كلهم يستمعون، يقول أبو سعيد أشهد أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. طبعا سمعوا أشياء عجيبة في ذلك المقام. أبو سعيد اختصر لنا حديثه عليه الصلاة والسلام طويل وطويل عنهم هؤلاء، لماذا؟ لأن بليتهم عظيمة على الإسلام والمسلمين، يقاتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان كما جاء في وصفهم. علي بن أبي طالب حفظ لنا في ذلك اليوم أوصافهم، الحديث في البخاري عنه يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. حدثاء الأسنان يعني ناس غاض، كما قال في حديث ابن ماجة وينطق فيها الرويبضة، إنسان يعني حديث السن، إما السن يعني تاع العمر أو السن تاع العلم. يعني مبارح برك عرفت الدين، مبارح برك كان معرض للتنصير، مبارح برك كان في ربما يشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني بعدين تصيبه يعني يتخذ منصب المفتي، منصب العالم، منصب الزعيم له جماعة، هذه مصيبة عظيمة. حدثاء الأسنان إما في العمر الحياة وإما في العلم، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، سمع كلامهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا يصفهم عليه الصلاة والسلام، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. بهذا استدل من كفر الخوارج، لكن الصواب والتفصيل هناك فرق من الخوارج كفرت والعياذ بالله، خرجت من دين الله سبحانه وتعالى، أنكرت بعض آيات القرآن الكريم، تراها تنكر بعض الخوارج، الأزارقة ينكرون سورة يوسف، قال ما فيهاش النار، يحبوا النار، لا ندري لماذا يحبون النار، قال ما فيهاش فيهاش حاجة يعني ترهيب وشديد. أنكروا صورة يوسف، أنكروا الرجم، رجم الزاني، وبعض الطوائف منهم لم يكفروا، لم يصل بهم الحد إلى الكفر، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتوهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. صور الرسول عليه الصلاة والسلام الآن برك كنت مع هوازن، شوف كيف يحذر المسلمين من أن تظهر فيهم مثل هذه الفرق. ماشي، قال كلمة هي شر صح ولا لا، لكن كان فيها خير، كان فيها علم، كان فيها تحذير للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان الصحابة يحفظون أبناءهم مثل هذه الأحاديث كما يحفظ أحدنا ولده الفاتحة. ما كانوا يدعون حديثا في الفتن إلا حفظوه أولادهم، حتى إذا حدثت الفتنة كانوا لا من المستعدين. وهذا الخطأ الذي نقع دائما نحن فيه، ما نتحدث في الفتن حتى تحدث، إذا حدثت الفتنة لن ينصف إليك، خلاص صير الأمور تما همج. تحدث من الآن، عندك أمر تحب تبين، تخشى أن يمتطي أناس الجهاد في سبيل الله فيخربون، من الآن دير الجهاد في سبيل الله، دير أحكام الجهاد، علم الناس أحكام الجهاد حتى لا يخطئوا ويعرفوا وش معناها الجهاد في سبيل الله. تريد مثلا الحديث عن مسألة باش تدفع فتنة التكفير، دير محاضرات ودورات تبين فيها مثل هذه الشبهات وتردها، ماشي حتى تحدث الفتنة تأتي وتبقى تتكلم. لا، الآن الناس لن تنصت إليك، قبل حدوثها تحدث، الناس تكون متسلحة من قبل، أما بعد حدوثها قلت لن ينصت إليك. لماذا؟ الأمر يصير همج. الرسول عليه الصلاة والسلام شوف كيف يعلمنا في هذا اليوم، نحن في الجعران نام لكننا في مدرسة، الجعرانة كانت مدرسة كيف يتعامل المؤمن مع الفتن، كيف يستعد في تلك الساحة. كان ذلك الخارجي في الحقيقة شاذا وحده، عادي هذا يسيب وحده، صحيح يخرج من صلبه ذلك الأسود، لكن كان الأمر الذي لم يكن شاذ كان منه كثير شو اعتراض الأنصار. الأنصار ما بلغ بهم الحد إلى ما وصل إليه هذا الرجل، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما في هذا الرجل يخرج من كذا كذا، وبعدين صرف. كان أكثر اهتماما، أكثر اهتماما بما يقوله الأنصار، كان قد أحس بهذا العتاب الذي صدر من إخوانه الأنصار. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار شكون هما اللي وقفوا يوم حنين لولانيين. فقالت الأنصار، شوف هذا الكلام، إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا، فبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الشدة يزقنا ينادينا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاءت الغنائم يعطيها غيرنا، هذا كلام يجرح في الحقيقة. آلمه عليه الصلاة والسلام ذلك، أحس بالعتاب ويعلم بها رسمي العتاب على قدر المحبة. إنسان يعاتبك على قدر ما يحبك، يعني الإنسان اللي يحبك يعاتبه، الإنسان الذي لا يهمه أن تحبه ولا تبغضه ولا أن تحزن عليه هذا لا يلومك، لكن العتاب على قدر المحبة، يعني ظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي لا شك. علم أن هذا العتاب قلت لم يصدر إلا لحبهم إياه عليه الصلاة والسلام، فأراد، شوف كان الغنائم سردناها على مسامعكم هائلة عظيمة جدا، فأراد أن يقدم لهم كنزا لا يستحقه سواه، ومجدا لا يصله غيرهم في الوقت الذي يرضى الناس بخشاش الأرض. الناس كلها فرحانة بالمتاع، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيهم شيء ما كانوا يحلمون به. رواية هذه في مسند إمام أحمد، وأصلها في معناها في صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري، مجموع روايتين. يقول تبه يا أخي، هذا الموقف عظيم جدا. لما أعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، حاجة ما وصلت للأنصار، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، القيل والقال، حتى قال قائلهم لقي رسول الله عليه الصلاة والسلام قومه، أو بدأ يميل إلى قومه. إذا واحد يقول لم يعدل، واحد يقول إذا كانت الشدة فنحن ندعى، وإذا كانت الغنائم يعطاها غيرنا يعطاها غيرنا، واحد يقول لعله يريد قومه. فدخل شكون؟ سيد الأوز مات، سعد بن معاذ مات في غزوة خيبر، بقي سيد الخزرج سعد بن عباد. فهنا دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وإياك أن تدع الخرق يتسع على الراقي، أقضي على الأمر من أول يومه حتى لا يتسع الخرق على الراقي. بعض الناس ربما يحدث بينك وبين أخيك شقاق لا يحدثك بما قال، لا يحدث بما يحدث حتى يعظم الأمر. والله كنت أعلم، لماذا تتحدث الآن؟ من أول الأمر لا تدع الخرق يتسع على الراقي. فدخل عليه الصلاة رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت الغنائم، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك يتحدث ويشوف له وأين أنت من ذلك يا سعد، أنا بدي إياك أنت الآن، يعني إذا أنت تأثرت فغيرك من باب أولى، أين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا ما أنا إلا امرؤ من قومي. ومن أنا؟ أنا من قومي، يعني لا تظن أنني سأتميز عنهم في هذا الأمر. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. شوف كيف تمشي في خطوات إصلاح النفوس ومداوتها. اجمع لي قومك في هذه الحظيرة الساحة. فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. الناس كي شافوا يجمع الغاشي، طبعا تكي تشوف جماعة الغاشي تقول عقيقة تروح تجري، راحوا قاعد يجروا الصحابة المهاجرون راحوا وش كاين غير خير. فصار يردهم لا تدخلوا هذه الحظيرة، هذه الحظيرة اليوم للأنصار فقط. فجاء رجال من المهاجرين وجعل يردهم، فلما اجتمعوا خلاص أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ينتظرونك. شفت عليش اجتمع من أول يوم، من أول لحظة لابد أن تقضي على هذا الأمر، لا تدع الأمر يكبر. قال فأتاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فحمد الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأثنى عليه بالذي هو له أهل، وقال شوف الطريقة، هل فيكم من غيركم؟ كان واحد مهاجرين لما الطلقاء ولم الأعراب، إيه خلي الأمر بيننا، فهم لا يضرنا إذا كان الأمر بيننا، لو فضحتنا أمام أجنبي لأخذتنا العزة بالإثم. هل فيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا، إلا ابن أخت لنا، ابن أختنا، يعني ديناه يعني هذا ابن أخت، أختنا تزوجت من رجل غيرنا ماشي من الحين تاعنا، إذن ابنها ليس منا. فقال عليه الصلاة والسلام يصحح لهم المفهوم، ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم في النصرة في الولاء مو معنفة في الميراث وغير ذلك. وتسمع الخطبة ما أعظمها، يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم، ما هذا الشيء الذي سمعته؟ فسكتوا وقام جماعة من فقهاء الأنصار. شو شكون يتكلم؟ أدب، خلي الكبار يتكلموا، خلي أهل العلم يتكلموا، ناس يجيوا يحلوا مشكلة يجيب لك واحد منهم شلة، ما هذا ما يحلش مشكلة، هذا راح يزيده، لازم تجيب ناس عقلاء فقهاء حكماء. حتى الله سبحانه وتعالى قال إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. جيب إنسان بك الرزين شبك ثقيل، للناس قاعد يكرهوا منك ثقيل بزاف، يفكر جيدا بصح، ما يجي يتكلم حتى يفكر. هذاك جيبه يصلح، جيبه يمثل الزوجة، وهذاك مثله يمثل الزوج، ويجلسان ويتفقان ويطول بهم الحديث، ما رأيك الزوجة تطالب بكذا وأنا أرى، هذا الزوج يحلوا مشكلة ولا لا، تقول له جيب أهلها جيب لك ناس، هذاك من من بيش وين كان، هذاك وين كان، هذا كان في مكان مشي منيح، ويجي شي الله قلت لك من قطع حوايجو واش كاين هنا جينا هنا بنتنا ماشي هذا اللي تحل. انا نعطيك نصيحه من الان عمرك ما تدخل ناس مثل هؤلاء في حل مشاكل هذو سيعقدونها. شوف قام فقهاء الانصار ناس فقه فقالوا اما ذو راينا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فلم يقولوا شيئا فقهاء انا ما قالوا شيء يعني اعتبر بينا تشوفش الصغار. واما اناس منا حديثه اسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال عليه الصلاه والسلام يجيب الفقهاء اذا اعطيكم فقه اني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر اتالفهم. تعرفوا شمعنى التاليف والعرب تعرف شمعنى التاليف اتالفهم جبت قلوبهم لي. ثم قال يا معشر الانصار الم اتكم ضلالا فهداكم الله؟ فقالوا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الأنصار ألم آتكم عالة فقراء فأغناكم الله؟ فقالوا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا تخيل كي يجاوبوا بصوت جماعي. فقال يا معشر الأنصار ألم آتكم أعداء أوس والخزرج كنتم بارح تحاربوا ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فجعلوا يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ألا تجيبون؟ فقالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل يعني له المنة والفضل. فقال ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ شوف كيف يلح عليه الصلاة والسلام حب يخرجهم تكلموا الآن ألا تجيبون؟ فقالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولله ولرسوله المن والفضل خلاص. فقال شبه الصراحة أما والله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم وصدقتم كنت قادرين دوك تقولوا لي انتو وانتو صادقين. شو الكلام يعني كيف يداوي الجرح؟ نوضوا الآن وقولوا لو كنت تقولوا هذا الكلام أراكم صادقين والله أصدقكم لو قلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك قادرين هم ولا لا قلوا جئتنا ضلالا صح لكن تجئتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فأغنيناك أوجدتم بعد فمن كلامه يعني كنتوا قادرين تقولوا لي هذا الشيء وما قلتوش يعني الحمد لله أنتم كذلك لكم منا علي أوجدتم شوف هنا قاسم أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا لعاعة من الدنيا البقية ليسير الشيء يروح في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم. سبحان الله أنا أعطيتهم هذا باش يبقوا على الإسلام تنتيق في الإسلام تاعكم بل لا ترتدوا على أدباركم. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام في رحالكم؟ فهمت معايا دوك نولي معاكم المدينة نولي معاكم ما بقاش أنا مع هؤلاء الأعراب والطلقاء. فوالذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى إني لأرى ما تحت منكبيه ويقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم بكى القوم حتى خضلت لحاهم حتى يعني شمخت لحاتهم بالدموع وقالوا رضينا بالله رضينا برسول الله عليه الصلاة والسلام قسما وحظا ندو غير رسول صلى الله عليه وسلم لا نريد شيئا. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وتفرقنا. هكذا يقول أنس وأبو سعيد الخدري. لاحظ هذه الخطبة بليغة موعظة عظيمة للأنصار رأى الجميع بعد ذلك عظم الكنز الذي حصله الأنصار سيرجعون به ويظل معهم مدى التاريخ هذا اللقب الأنصار. فهم وحدهم الذين استدعاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حنين وهم وحدهم الذين لم يقبضوا شيئا من غنائم حنين، وهم وحدهم الذين غنموا النبي صلى الله عليه وسلم وفازوا به، وفاز غيرهم بماذا؟ بالغنم والإبل والبقر. لاحظ، أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر مما كانوا يأملون. أفاق الأنصار من كبوة عابرة، لكبوة ولكل جواد كبوة، لا شك كان إنسان ما يغلط ويخطئ. أفاقوا من هذه الكبوة العابرة وتجلى لهم حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم، تبين لهم. وصاحبت تلك الفرحة فرحة عظيمة، شوف لما تجي العطايا من الله والهبات وحدة مرة أخرى، فرحة عظيمة. تعرفوا شو هي؟ إسلام هوازن. هوازن بارح بر كانوا يرمون بالسهام، ما قدرناش عليهم، وانتظرهم الرسول عليه الصلاة والسلام 14 يوما لم يأتوا، قرر أن يقسم الغنائم. الآن تأتي هوازن، لو ما أتت هوازن، وكان جت هوازن من قبل، كان جت هوازن من قبل، وش يصير؟ ما يقسمش الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم، ما يحدث قاع وش حدث. شوف، رب ضار نافع، خرجت لنا واحد سيديرنا مشاكل في الأمة، راح يدير مشاكل في الأمة. زيد بينت حب الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار، بينت مثل هذه الدروس التي نحن الآن وقفنا عليها. جاءت هوازن، ها هي خيلهم وخيل فرسانهم تنهب الأرض نهبا نحو الجعرانة. هذه المرة جاءوا ليبحثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ليقاتلوه، ولكن جاءوا ليعرضوا إسلامهم بين يديه، جاءوا ليعلنوا اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، زد وليرجوه، ليترجاه هؤلاء كي يعيد عليهم أموالهم ونساءهم وأولادهم. 6000 من السبي عند المسلمين، خليك الأموال. في وقت مسيرهم طبعا باش نشوفوا الأحداث، وما مراحين يمشوا مشي يعني غير خرجوا وصلوا، لا، في تلك الوقت نرى صحابيا عظيما متجها، يعني زعفكي ما قتلش هذاك ذا الخويصرة، زعف وراح، صح ما راحش المكة لخاطر غضب، لا، راح المكة، تعرفوا شكون عمر الخطاب، ما خلاش الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب هذاك الرجل، قال دعه، شوف انت راح المكة، ما راحش المكة لخاطر غاضب، له مهمة يديرها، وهي تعلق في رقبته منذ قديم الزمان وتفكر هذا الأمر اليوم، نذر كان قد نذره في الجاهلية. شوف تعظيم النذر، سبحان الله. الحديث في صحيح مسلم ورواه البخاري مختصرا، شوش يقول لك عن عبد الله بن عمر، قال إن عمر بن الخطاب سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرم، فكيف ترى؟ طبعا هذا حديث مهم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فاعتكف يوما، اذهب فاعتكف يوما. في هذا الحديث تعظيم النذور، إنسان إذا انذر، شوف حتى ولو كان هذا النذر قد ينذره الكافر اليوم، كافر مثلا ينذر يقول الكافر الذي يؤمن بالله مو معنى لا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا ربما قد ينذر عمل صالح، يقول الله لا أبيتن في أعتكف في بيت المقدس، أو لا أذبح كذا للفقراء المساكين. إذا أسلم وتذكر هذا النذر يجب عليه الوفاء به. صور تعظيم النذر، يجب على الكافر النذر الذي تعلق به إن لم يكن معصية. كذلك هذا يفيدك أنه جائز الاعتكاف في المسجد الحرام، لأن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا اعتكاف إلا في المسجد النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا في المسجد النبوي، واللي يسمع بالرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الحرام يأتينا بالحديث، لا، هذا دليل على مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام. وهذا ما لم يكن في النذر معصية أو ابتداع في الدين، كالذي حدث، والحديث البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس إذا هو يرى رجلا قائما، واحد قائم، فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل رضي الله تعالى نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، نذر باش يصوم ما يتكلم حتى واحد ويقوم ولا يقعد، هذا وش دار هذا؟ هذا جاب ابتداء في الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم ما تعبدنا بترك الكلام، وليستظل ما تعبدنا بترك الظل، وليقعد ما تعبدنا بالقيام، وليتم صومه لأنه تعبدنا بالصوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه الأمور المبتدعة وأقره على الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى. طبعا أبو عمر الخطاب ما شافش وش راح يصير الآن في الجعرانة أو في مكة، بات في اعتكف ليلة في المسجد الحرام وفاته هذا المشهد العظيم. لقد وصلت هوازن، هوازن وصلت إلى الجعرانة ورآهم أولادهم ورأوا أولادهم، رآهم نساؤهم ورأوا نساءهم، والقلوب تخفق بشدة، كلما كل القلوب تتساءل ما الذي سيحدث الآن في هذه الساعة على هذه الساحة، هل سيعفو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصفح، هل سيردنا إلى آبائنا وأمهاتنا، النساء قلن هل سيردنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أزواجنا. تعرفوا أنه قسم السبايا خلاص كل واحد أعطاه، حتى عمر بن الخطاب اللي راح مكة يعتكف وعنده جارية أو عنده جارية ما البلوش بلوش أو يسرى الآن بعدين يعرف. صوروا لما يملك المسلم سبيا من النساء له حل الاستمتاع بها، لكن الحمد لله لم تمضي مدة طويلة، لأنه من مقرر في شرعنا إذا وقع في يدك السبي لا تلمسه حتى تستبرأ المرأة، فإن كانت حاملا فاستبراؤها بماذا؟ بالوضع، وإن كانت حائلا فاستبراؤها بحيضة واحدة. تحيض الآن جاز لك الاستمتاع بها. روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في سبايا أوطاس، شو ما سبايا أوطاس؟ سبايا حنين، لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. إذن ما الذي حدث لكن أيتها السبايا، ما الذي حدث لكم أيها الأولاد الصغار أطفال صغار؟ يروي لنا ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى والطبري في تاريخه، والحديث أيضا جاء في صحيح البخاري بألفاظ سنذكرها إن شاء الله تعالى، نكمل إن شاء الله تعالى ما جاء في خبر هوازن ورجوعهم بعد الأذان. روى ابن إسحاق والطبري في تاريخه بسند حسن، قال ابن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن وفد هوازن أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنا أصل وعشيرة. وسنرى كيف جعلوا أنفسهم أصلا وعشيرة. وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فمن علينا من الله عليك. بلاء عظيم بين عشير وضحاها، فقدوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم، فمن علينا من الله عليك. وقام رجل من هوازن أحد رجال بني سعد بن بكر، وكلمة بني سعد بن بكر ذكركم ببني سعد حيث تربى وترعرع الرسول عليه الصلاة والسلام ورضع، وشفنا كيف كان من السبي أخته الشيماء، الشيماء كانت من السبي. هذا الرجل يقال له زهير، يكنى أبا صرد، وكان بنو سعد قد أرضعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال، سألوه بالرحم، رحم تعال رضاع، لأن الرضاع له حرمة. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن شوف كلام فعل الناس كيف يعرفوا يتكلموا، إنما في الحظائر، أي حيث أنت واضع الأسرى، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك، ناس هم عماتك في الرضاعة وأخوالك في الرضاعة وحواضنك، اللائي كنا يكفلنك، ولو أن ملحنا، ملحنا بمعنى أرضعنا، ولو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر، هذو ملوك كانوا في العرب، ملك الحيرة وملك غسان، لو أن أرضعنا أمثال هؤلاء ثم نزل منا مثل الذي نزل لرجونا عطفه وعائدته علينا. كيف يعرفوا يتكلموا؟ يعني الحمد لله احنا أرضعناك، ولو كان غيرك من الكفار العتاة الجبابرة لرحمنا من أجل هذا، فكيف بك وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت خير المكفولين. ثم قال هذا الرجل بأبيات من الشعر، منها: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر. أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أي تغيرت أحوالها وتبدلت. فقال عليه الصلاة والسلام: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ وش تريدون خير، إما المال أو السبي؟ فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، أنا أضمن بني عبد المطلب، العباس وابن عباس وعلي وغيرهم، أما ما كان لي وبني عبد المطلب فهو لكم، أنا سمحت من حقي، نرجع لكم كل شيء، نرجع لكم السبي، نرجع لكم الأموال، ادوا كل شيء، لكن هذا حقي. شوف العدل تاع الحاكم القائد المسلم، نضمن الشيء الذي تحت يدي. وإذا ما أنا صليت الظهر، شوف الخطة التي يضعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا أنا ما صليت الظهر بالناس فقوموا وقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. يعني أنتم افتحوا الموضوع وأنا نوض نتكلم. طبعا يستنى عمرهم استنوا الناس آدم أسلموا، عمرهم ما حبوا الظهر كما ذنها. فلما صلى الناس الظهر وصلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الظهر، قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نريد نساءنا وأبناءنا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ناد كأنه الآن بتكلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ومن الأول ما قال لهم، وعلى باله للناس تقتدي به إلا النادر: ما كان لي وبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. شو مهاجرون؟ وقال الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس هذا حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، فقال: أما أنا وبنو تميم فلا، هذا منج. وقال عيينة بن حصن الفزاري: أما أنا وبنو فزارة فلا. عباس بن برداس حبي عاند، ماذا عباس بن برداس؟ أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت له بنو سليم: لا بلى، ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فضحوه، وهي مشي كما هو ما قال. فقال لهم: لقد وهنتموني، أي ضعفتموني من الغاشي، كنت أقولوا إيه وبيناتنا ونرجع لكم قاش تحقوا الصرف، نعطيكم الصرف. مصيبة، بعض الناس للأسف يشد عن هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام، مع ذلك شوف الرسول يصر: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه. وري لي واحد في هذه الدنيا دار هذه، قولي علاش فهمنا واش قلت قبل، علاش فهمنا واش قلت، قلنا قبل واش قلت، فسر ترجم وبعدين نقولوا لك. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم الآن دوك ما حتى أنتم ما رضيتم، يعني بنو تميم وبنو فزارة ما رضيتم، عباس بن مرداس ما رضيت لنفسك، يعني شوف الآن دوك تعطوا لهم السبي، أولادهم ونساهم يدوهم، لكن أول شيء، أول غنيمة جيني من حرب أخرى أعطيكم بكل رأس 6، يعني ترجع له هذا زوجته ورجع هذا وليده، والنهار اللي يجينا فيه أعطيك 6 مكان كل واحد. شوف سبحان الله، يعرف كيف يعالج الرسول صلى الله عليه وسلم، يضرب وين؟ في الوتر الحساس قاسم. فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. في صحيح البخاري عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحب الحديث إلي أصدقها، أنا أصدقكم. فاختاروا إحدى الطائفتين، أو يتكلم معها هوازن، هذه رواية أخرى، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم، سامع ولا لا؟ استأنيت بمعنى انتظرتكم، وقال وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام انتظرهم 10 ليلة. فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قالوا نختار سبينا فقال في المسلمين فأثنى الله بما عليه بما هو أثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد. شو الكلام يتكلم مع مهاجرين والأنصار والأعراب. أما بعد فإن إخوانكم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم حبيت نرد لهم السبيتهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال شوف العدل تاع الرسول صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن. كان قادر يقول خلاص أذنتوا خلاص ما سمعتكمش كل وباش نسمعكم كلكم صعب فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. تكلمنا عن العرفاء في كتاب الجهاد من صحة ترغب وترهيب وفي سورة المائدة لابد تكون واحد نقيب على الجماعة هو يمثلهم يتكلم بلسانهم يسمعهم كلهم ويجيب الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم. فرجع الناس وكلمهم العرفاء ثم رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا كلهم الحمد لله كلهم ادي. صور هذا النصر يعني عجيب. هوازن كلها تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هوازن المهم عادت ولله الحمد مبتهجة مجتمعة الشمل بماذا؟ بالإسلام والأبناء والنساء والأموال. ونهض الجيش الإسلامي الآن يلا نوضنه إلى أين؟ إلى مكة. هوازن جاءوا رايحين شافوا وينك رايح لمكة وش تدير عمرة. صور الرسول صلى الله عليه وسلم سيعتمر فقد قرر أداء العمرة وهي المعروفة بعمرة الجعرانة. ولا تتصور فرح المسلمين وخاصة حديث العهد بالإسلام الذين يريدون أن ينظروا إلى مناسك هذه العمرة عمليا بمرأة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تمايلت المطي ولا سيما مطي الأنصار التي تحمل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم غنيمة على أو في كون كله فهو غنيمته من هذه المعركة. في الطريق حدث أمر. شباب استهزأوا بالأذان سخروا من الأذان فترى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم معهم. هذا نراه إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. أقول يوم الثلاثاء حتى نستدرك ما مضى من الحلقات حلقات السيرة. نكمل إن شاء الله هذه الأحداث يوم الثلاثاء أي بعد غد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما درس التفسير فيوم الجمعة ليس غدا يوم الجمعة وليس غدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.